يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. وحب شمسنا وزادنا وضلنا في طريق بكرة، طريق بكرة جبال وصخور، ومن بعد الهنا مبرور. طريق بكرة جبال وصخور، ومن بعد الهنا مبرور. مشينا نمد خطوتنا ونجمع كل قوتنا، مشينا نمد خطوتنا ونجمع كل قوتنا. بقوتنا الحديد مظبوط. يا ست الحسن يا ست الحسن يا بلدنا، يا بلدنا يا ست الحسن. على كتفنا الجبال تنشال ويرمح عزمنا خيال، على كتفنا الجبال تنشال ويرمح عزمنا خيال. يوسع لك طريق بكرة، يوسع لك طريق بكرة. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. وحبك شمسنا وزادنا وضلنا في طريق بكرة. ونمشي نخضر الغيطة، ونبني ونرفع البنيان. ونمشي نخضر الغيطة، ونبني ونرفع البنيان. ونكتب كل يوم غنوة بحبات العرق حلوة، ونكتب كل يوم غنوة بحبات العرق حلوة. بنور بسمة الشقيان. يا ست الحسن يا بلدنا، يا بلدنا يا ست الحسن. يا ست الحسن يا بلدنا، يا بلدنا يا ست الحسن. عشان الكل صعب يهون ويحلى المر مهما يكون، عشان الكل صعب يهون ويحلى المر مهما يكون. ونوصل للهنا بكرة، نوصل لل هنا بكرة. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. وحب شمسنا وزادنا وظلنا في طريق بكرة.